رمز الفدا ياسين ضحى بدماته اقسم ابد ميلين اثبت بطولاته صقر الوطن يا زين رفرف جناحاته رنتيس نور العين في القلب صرخاته في القلب صرخاته بعزيمتك.